السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 9 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم أو لا زال الدرس في قول الإمام المجد في كتاب البيوع: باب شرط السلامة من الغبن. وتقدم حديث ابن عمر صحيحين وحديث أنس عند الخمسة، ثم ذكر رواية أخرى لحديث ابن عمر قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية، مأموم سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، خبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايع وقل لا خلاب، ثم أنت بالخيار ثلاثا. قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خذابة لا خذابة. رواه الحميدي في مسنده. فقال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكره. وهذا الحديث أيضا رواه الدارقطني والبخاري في تاريخه الأوسط من طريق محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان. هذا كما سيأتي في الذي بعده، في الذي بعده. واختلف في هذا الحديث هل أرسله محمد بن يحيى ابن حبان أو رواه عن عمه واسع ابن حبان، عن أو رأي حد يعني رواه عن جده، لأنه قال هو جدي، رواه عن جده كما سيأتي في رواية. وفي رواية أخرى أن محمد بن يحيى بن حبان رواه عن عمه واسع ابن حبان أن جده منقذ بن عمرو الحديث. وستأتي الرواية إن شاء الله. هذا الحديث إحدى الروايات في هذا الباب. وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أو أمره أن يقول لا خلابة. وهذا الحديث أولا رواه الحميدي، هو عبد الله بن الزبير الحميدي الإمام الكبير كبار شيوخ البخاري، توفي سنة 19 بعد 200. وهو يروي عن سفيان، هو يروي عن سفيان ابن عيينة، ولم يدرك الثوري، فإذا أطلق سفيان أو قال سفيان فهو سفيان ابن عيينة، عن محمد بن إسحاق عن نافع وعن وسبق الإشارة إلى أنه صرح في طريق آخر كما سيأتي في الذي بعده إن شاء الله. عن نافع عن ابن عمر. وهذا الحديث كما تقدم أيضا يبين ويفسر الحديث الذي في الصحيحين، الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا خلابة. وهذه الرواية أيضا بينت الفائدة في هذا، وأنه بالخيار، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشهدون له بذلك إذا بايع وتبين أنه مغبون، فيشهد له الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث أن ابن عمر أنه سمعه يبايع ويقول لا خذابة، وكان فيه لثغة، فلهذا لا ينطق باللام في خلابة بل يبدلها ذالا فيقول خذابة بدل خلابة. وهذا أيضا جاء أيضا في صحيح مسلم نحو من ذلك، وأنه لا ينطق بها خذابة لا خلابة، بل يقول خيابة أو نحو من ذلك. وهذا يؤكد ما جاء في الرواية أنه يعني كسرت خبلت لسانه، خبلت لسانه. وجاء أيضا في الرواية الأخرى متقدمة من حديث أنس رضي الله عنه، و أنه كان في عقدته ضعف بسبب ما أصابه. وهذا الحديث أن منقذا ظاهره أنه منقذ ابن عمرو، أنه منقذ ابن عمرو. وقيل إن الذي وقع له ذلك هو حبان ابن منقذ، حبان ابن منقذ. وقيل إنه منقذ ابن عمرو والده، وأن الاثنين صحابيان، لكن هل هو منقذ أو ابنه وقع خلاف في هذا. وهذا كما تقدم لا يضر، لأن المقصود من هذا هو الحكم، والحكم دل عليه الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة. كونه مثلا هو حبان واسع، حبان بفتح الحاء، حبان وحبان بن واسع، ومحمد بن يحيى بن حبان، وواسع بن حبان، وحبان بن منقذ، كله بالفتح الحاء، كل من ينتسب إليه فإنه بفتح الحاء. وكذلك نسله من ولده ممن يتسمى بهذا مثل حب، فإنه بفتح الحاء. وما سوى ذلك من الرجال فإنه بكسرها. وكذلك أيضا حبان بن هلال بفتح الحاء، هذان الاسمان حبان بن هلال وحبان ابن واسع، حبان بن هلال وحبان ابن واسع. أما من سواهم مثل حبان بن موسى، وهذا من رجال الشيخين، بالكسر. وكذلك صاحب الصحيح محمد بن يحيى، محمد بن حبان البستي وغيرهم، فممن جاء على هذا الضبط فهو بكسر الحاء، إلا هذان حبان ابن واسع وحبان ابن هلال. وهنا أنه قال منقذ، وأنه سفع في رأسه في الجاهلية. وذكر بعض الشراح أنه وقع له ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يظهر والله أعلم أن الذي جاء في الرواية أثبت أن هذا وقع له في الجاهلية رحمه الله ورضي عنه. مأمومة، يعني أن هذه الإصابة أصابت أم رأسه. والمأمومة، ويأتي في الحديث الذي بعده، قد أصابته آمة في رأسه. الآمة هي المأمومة، والمأمومة هي التي تصل إلى قشرة الدماغ، وهي ضربة قوية تكسر عظام الرأس وتصل إلى أم الدماغ. فهذه عند عامة أهل العلم ليس فيها قصاص، وذلك أنه لا يؤمن فيها الهلاك ممن يقتص منه. وجاء في حديث عند ابن ماجه، حديث عباس وعبد المطلب: لا قود في المأمومة والجائفة، لأنه لا يؤمن فيها هلاك المقتص منه. مقصود أن الكلام في أنه أصيب إصابة في رأسه فخبلت لسانه، بمعنى أصابته بشيء من يعني صار فيه عقدة في لسانه، وصار لا يفصح ببعض الحروف، كما في هذا الحديث أن يقول لا خذابة أو لا خيابة أو نحو ذلك. كذلك أيضا أثرت على عقله، ولهذا جاء أنه في عقدته ضعف، كما في حديث أنس رضي الله عنه: فكان إذا بايع يخدع في البيع. كما تقدم أنه لا يحسن البيع، ومع ذلك لم يمنعه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان أقر أهله على ما طلبوا، من جهة أنهم قالوا احجر عليه يا رسول الله، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يستنكر طلبهم ولم يقل إنه لا يحجر عليه، بل أقرهم على ذلك. لكن ما دام أن الضرر مأمون والمصلحة حاصلة فلا حاجة إلى أن يحجر عليه، لأن الحجر إذا كان يترتب عليك ضرر في أمواله أو إتلاف لأموال غيره ممن يطلبه مثلا، في هذه الحالة يدخل الحاكم ويحجر عليه عند جماهير العلماء، مع أن جمع من أهل العلم وهو قول في المذهب واختيار تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله أن الحجر يثبت بدون حجر الحاكم، يثبت على من كثرت ديونه وصارت موجوداته أقل مما في ذمته، يعني أنه لا يمكن أن يقضي دينه من موجوداته، وأنه إذا تصرف فإنه يتصرف كأنه يتصرف في مال غيره، لأن ماله كله في يعني لغيره وغيره مستحق له. فلهذا ذهب جمع العلم لأنه يثبت الحجر عليه ولا يصح تصرفه حتى ولم يحجر عليه، لكن جماهير العلماء قالوا لا يثبت إلا بالحجر، وهذا سيذكره مصنف رحمه الله فيما يأتي في باب التفليس والحجر كما سيأتي إن شاء الله. فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع، يعني لم يمنعه من البيع صلوات الله وسلامه عليه، وقل لا خلابه أي لا خديعة، وأنه بذلك يثبت حقه على ظهر رواية الصحيحين، ويثبت له الخيار بهذا بمجرد هذا. وتقدم أيضا أنه يثبت له ولكل من غبن، وإن كانت القضية نزلت فيه لكن المعنى والحكم يشمله ويشمل غيره، من جهة أن المعنى في من غبن في البيع، وليس هناك خصوص أحكام خاصة في الشريعة إلا بدليل الأصل العموم وقل لا خلابة. ثم هذه الرواية ذكر المصنف رحمه الله لأن فيها بيان وشرح، ثم أنت بالخيار ثلاثا، هذا يشبه خيار الشرط، وبه احتج من قال من أهل العلم بخيار الشرط كما هو المذهب وقول إسحاق ومالك أيضا على تفصيل عنده في هذا، وقال الشافعي وابو حنيفة إنه لا يجوز الشرط إلا في ثلاث فأقل، والمذهب يقولون يجوز خيار الشرط ولو طالت المدة، لأنه إذا جاء ثلاث أيام يجوز في غيرها، لأن المقصود هو أن يشترط أحد المتبايعين وله أن يقيد العقد، هذه شروط، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما صحيح أو يخير أحدهما صاحبه، على الخلاف تفسير، لكن على أحد الأقوال بأن إما أن يمضي البيع بمعنى أنهما إذا أراد أن يقطع الخيار فيخير أحدهما صاحبه، فإذا اختار على ذلك وقد وجب له، أو يختار أحدهما خيار الشرط، يقول أنا أريد الخيار إلى أسبوع إلى شهر أحدهما أو كلاهما، والصحيح أنه لا حد له ما دام معلوما، والمسلمون على شروطهم ومقاطع الحقوق عند الشروط كما صح عن عمر رضي الله عنه، وهذا هو الذي ثبت عن جمع من السلف رحمة الله عليهم من جهة صحة الشروط، والإنسان أن يقيد تصرف البائع أو تصرف المشتري في السلعة التي تباع، لكن لو أنهم جعلوا خيار الشرط بغاية غير محددة، لو قال لي الخيار هو أقطعه أو نقطعه متى ما شئنا، أو لي الخيار يذكر حدا ليس على سبيل الجزم، مثلا يقول لي الخيار إلى موسم الحصاد أو موسم نضج التمر ونحو ذلك، أو يذكر مثلا الآن مثلا يعني نزول بعض السلع مثلا، لي الخيار إلى أن يصل هذا الموديل من السيارات، وهو يعرف من حيث الجملة سينزل في وقت قريب لكن يعرف حده، لكن لا يعرف على سبيل التعيين. فالجمهور أنه لا يصح، وفي رواية في المذهب أنه يصح يصح. وقال أصل الصحة، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح عند النسائي أنه اشترى من يهودي طعاما إلى الميسرة، أجل إلى الميسرة، والميسرة لا يعلم حدها، لكن ما دام أنه جرى الرضا بينهم على ذلك، تراضي على ذلك، فجوزه جمع من أهل المشاهد. الشاهد أن هذا الحديث فيه الخيار ثلاثا، وفيه ذكر خيار الشرط، وسيأتي بعدها في الباب الذي بعده إثبات خيار المجلس، ويأتي الإشارة إن شاء الله إلى خيار الشرط، لكن الخلاف في تقديره، هل يقدر ثلاثة أيام فأقل، أو له أن يقدره ما شاء، أو على تفصيل عن مالك رحمه الله ذكروا على قاعدتهم وطريقتهم في هذه البيعات، قد يفرقون بين أنواع البيعات، قد يكون البيع مثلا عقار فالخيار فيه يختلف، قد يكون بيع طعام فالخيار، لأن الطعام لو تأخر في الخيار لتلف ونحو ذلك، يختلف الخيار، فلهم شيء من النظر في هذا. قال ثم أنت بالخيار ثلاثا، وهذا الحكم له ولغيره. قال ابن عمر فسمعته يبايع ويقول لا خذابه لا خذابه، وهذا يبين أن الشرع يجري مع المعاني، وأن هذه الألفاظ ليست مقصودة لذاتها، المقصود المعنى، وفي هذا رد على الظاهرية وإبطال لقول الظاهرية، فالنبي قال قل لا خلابة، وهو يقول لا خذابة. إما النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه يعلم أنه لا يستطيع النطق بها، أو أنه لا يعلم حاله، وعلى أي الأمرين فإنه كان يقول لا خذابة أو لا خيابة، جاء في رواية أخرى أظنها في صحيح مسلم فيها، وهي مرت، لكن هذه رواية مسلم كرواية الحميدي لا أذكرها الآن، هو لكن في رواية لا يعني لا خيابة. يقول الحافظ وابن حزم يقول فلو قال لا خديعة فلا يصح أو لا يثبت، لا يثبت له الخيار بذلك، يقول ابن حزم. يقول الحافظ وأسهل ما يرد عليه أنه في رواية مسلم، فذكر أنه كان يقول لا خيابة أو دحو من هذه لا خيابة، وابن عمر يقول سمعه يقول ذلك، وهذا ظاهر من كونه رحمه الله ورضي عنه لا ينطق بالحروف بل في لسانه عقدة. قال رواه الحميدي وعبد الله بن الزبير الحميدي كما تقدم إمام جليل، وهو غير الحميدي المتأخر محمد ابن أبي نصر فتوح الأندلسي، أو محمد ابن أبي نصر محمد ابن فتوح الأندلسي الإمام الكبير الحميدي صاحب المصنفات رحمه الله والجمع بين الصحيحين، توفي سنة 88 و400 للهجرة، كانت ولادته سنة 20 و400، فله نحو من 68 أو 69 لما توفي رحمه الله، إمام حافظ كبير فقيه عظيم، وهو من تلاميذ ابن حزم، وأخذ عن أبي عمر عبد البر وأبي بكر الخطيب البغدادي محمد بن علي بن ثابت خطيب البغدادي، وكريمة بنت أحمد المروزية الراوية الشهيرة عند البخاري، وهؤلاء الثلاثة كلهم توفوا في عام واحد، أبو عمر عبد البر والخطيب البغدادي أبو بكر محمد علي ثابت وكريمة بنت أحمد المروزية، كلهم وفاتوا سنة 63 و400، وابن حزم شيخه 56 و400، لكن ابن عبد البر عمر رحمه الله بلغ نحو 95 سنة، والخطيب البغدادي كانت ولادته سنة 91 و300، 91 و300، وتوفاته سنة 63 و400، له نحو 71 سنة. وكريمة أحمد المروزية بلغت القرن 100 عام، ولدت سنة 63 و300 وتوفيت سنة 63 و400 كريمة أحمد المروزية رحمة الله عليه، وهي من شيوخ الخطيب البغدادي، وأخذ عنها أبو بكر محمد بن ثابت البخاري، وكانت من أعلى الرواة لصحيح البخاري، وقد حرص الناس على سماع الصحيح منها، وقد حرص على ذلك الخطيب البغدادي، كانت حافظة متقنة ضابطة رحمة الله عليها، وماتت ولم تتزوج رحمة الله عليها، وقد لقيها الخطيب في الحج، فلما علم بذلك بادر إلى السماع منها رحمه الله، فسمع عليها الصحيح في 4 مجالس أو 5 مجالس حتى أنهى الصحيح عليها صحيح البخاري، لكنها قراءة ضبط وإتقان الحافظ الخطيب البغدادي وكريمة أحمد المروزية، وكانت مجالس طويلة، واحد من المجالس استمر من بعد صلاة الظهر إلى قبيل الفجر من أيام في أيام التشريق، وبعض المجالس يستمر من طلوع من يعني بعد الظهر إلى يعني إلى غروب الشمس أو من بعد الفجر، المقصود أنها مجالس أنهى فيها رحمه الله قراءة الصحيح عليها. فأنهاه، هذه الطريقة كانت متبعة لكثير من الأئمة، وهي سماع الصحيح، سماع الصحيح. حافظ ابن حجر سمع الصحيح أيضا في 10 مجالس، كذلك النسائي قريب من 10 مجالس، لكن 10 مجالس هذه كما يقول هو إذا قدرت بالوقت فإنها قريب من الوقت الذي سمع فيه الخطيب البغدادي على كريمة، يعني من جهة الساعات، لأن المجالس هذه 10 ليست بالطول الذي حصل للخطيب لما لقي كريمة، وكان رحمه الله حريص على إنهاء الصحيح في أيام الحج خشية أن يفوته السماع. ولما قيل له الحافظ رحمه الله معنى كافي إنه يعني قد سمع بعض هذه الكتب، وأن سماعه يوافق في الوقت ما كان من الخطيب البغدادي، قال يعني سلم بذلك، قال لكن أين الثرى من الثريا؟ قراءة الخطيب قراءة ضبط وإتقان، فالمعنى هو قالهم باب التواضع، إلا فالحافظ رحمه الله معلوم بقوة ضبطه وحفظه وإتقانه رحمه الله وتحريره، كما هو مشاهد في عنايته في رواية الصحيح، في شرح فتح الباري والفرق بين الروايات والتمييز بينها رحمة الله على الجميع. فكما تقدم أن الحميدي هذا غير الحميدي عبد الله اللي هو محمد بن أبي مصر فتوح الأندلسي، فهذا متأخرا، ما هذا فهو متقدمه من كبار شيوخ البخاري رحمة الله على الجميع. والحديث كما تقدم رواه الدارقطني والبخاري في التاريخ الأوسط من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى ابن حبان. هذه الرواية أيضا جاءت إقشاقها رحمه الله، قال وعن محمد بن يحيى ابن حبان. محمد بن يحيى بن حبان هذا هو الأنصاري خزرجي، وهو ثقة كبير رحمه الله من رجال الجماعة الطبقة الرابعة توفي سنة 20 بعد 100 رحمه الله. قال هو جدي منقذ، ظاهر هذا أنه سمعه من جده منقذ، منقذ بن عمرو، وأنا مكتوب بن عمر لكن منقذ بن عمرو هو الأنصاري. وكان رجل قد أصابته آمة في رأسه، وهي ما تقدم المأمومة التي بلغت أم رأسه، يعني لم يبقى بينه وبين الدماغ إلا قشرة، والمعنى أنه شجت رأسه حتى بلغت إلى أم الرأس، فكسرت لسانه. هذه الرواية اللي كنت أشير إليها اللي قال فخبلت لسانه أو كسرت لسانه، فلم يعد يفصح كما كان قبل ذلك رحمه الله. وكان لا يدع على ذلك التجارة مع ما هو فيه من هذه الإصابة، إنه لا يدع التجارة رضي الله عنه. فكان لا يزال يغبن، استمر الغبن، يستمر من جهة أنه لا يحسن التصرف. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فذكر ذلك له، وهذا محتمل أنه هو الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون تفسيرا لقوله في حديث ذكر رجل لرسول الله أنه يخدع في البيوع، لأن ظاهر الرواية هذه أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم علموا حاله فأرادوا أن يعلموا الحكم، فالنبي قال له إما أنه دعاه أو حضر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من بايعت فقل لا خلاب. وهذه الرواية التي هنا فيها كما هنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، ويعقل ويفهم، ولهذا ذكر حاله أنه يغبن، فقال إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خلابة، لا خديعة في الدين، هذه لا نافية للجنس كما تقدم، وأنه لا يجوز بين أهل الإسلام هذا. ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، وهذا ليس شرطا، ليس شرطا في هذا كما هو الظاهر من الأخبار السابقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لكل من غبن، وأن هذا هو الصحيح خلاف للجمهور كما تقدم في تلقي الركبان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن ابتاع منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار، فالنبي أثبت الخيار عليه الصلاة والسلام لكل من غبن. لكن هذا فيه زيادة من جهة أن حاله تستدعي ذلك، وذلك أنه لا يحسن البيع، فقد يعرض السلعة بثمن يكون دون ثمنها، هو ليس من تلقي الركبان، هو في البلد، يعني لا يخفى، يعني الذي يبايعه يظن أنه لا يخفى عليه السعر فيبايعه، والمدينة قد يأتيها من خارج المدينة من لا يعلم حاله، وقد يشتري مثلا، قد يشتري ابتداء بسعر أرفع، فالذي يبيعه أو يشتري منه قد لا يدرك أنه لا يحسن مواكزة، فيظن أن هذا من باب المسامحة في البيع، وأنه لا يشدد في البيع لا شراء ولا بيعا، فيأخذ منه على هذا، ثم يتبين أنه في الحقيقة غبن وأنه ليس عن قصد منه. فلهذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل هذه العلامة، لأن الإنسان قد يغبن الإنسان صاحب البيع والشراء العاقل في الغالب لا يغبن في كل بيع، لا يغبن في كل عقد وفي كل سلعة، لا يكون الغبن أحيانا، لكن هذا وصف لازم له. فلهذا إذا بايع سواء اشترى أو باع فيقول لا خلابه، حتى يفهم من يشتري منه أو من يبيعه أنه لا يحسن المماكسة. ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، 3 ليال. هذا بعض أهل العلم جعله حد، ومن أهل العلم من قال إنه كان يبيع في الرقيق، وأن الرقيق لا يتبين حاله إلا بعد أيام سواء اشترى أو باع. وفي الغالب أنه إذا اشترى في هذه الحالة يحتاج أن ينظر في هذه الليالي 3، فإن كان البيع صالحا مضى عليه، وإن كان مغبونا رد، إن رضيت فأمسك. هذا مثل ما جاء أيضا في المصرات أنه يحلبها 3، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا في خيار التدليس: إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها. هذا رواه البخاري في تاريخه وابن ماجه والدارقطني، وهو نفس الحديث المتقدم، لكن هذا من رواية محمد بن يحيى بن حبان وظاهره أنه مرسل، لأنه ليس في الحديث أنه روى عن جده. قال: هو جدي منقذ، وكان رقل صعبته قال، فقال أنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القصة، فقال: إذا أنت بايعت. ظهر الحديث أنه مرسل الرواية، وهذه الرواية هكذا عند البخاري في تاريخه وابن واجه والدارقطني من طريق محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، وهو مرسل. والحديث رواه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان، هنا أنه قال: حدثني منقذ بن عمرو. رواية ابن حبان تبين أن محمد بن يحيى رواه عن جده منقذ، وأنه متصل على هذا، لكن هو يعود إلى محمد ابن إسحاق، ابن إسحاق مدلس، وذكر الحديث بنحوه. ورواية أبي شيبة كما تقدم تبين أنه سمعه من جده منقذ، لكن هو من طريق محمد ابن إسحاق. وسبق أنه صرح عند البخاري في تاريخه والدارقطني أيضا من رواية ابن عمر، لأن الحديث رواية ابن عمر في حديث محمد بن إسحاق عن نافع، ومحمد بن إسحاق السياق الذي ذكره عند الحميدي رواه الدارقطني والبخاري، وصرح محمد بن إسحاق عن نافع قال: حدثني نافع. ورواية ابن أبي شيبة كما تقدم من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان، ورواية البخاري والدارقطني رواية محمد بن إسحاق عن نافع فهذا يبين أنه محفوظ عن ابن إسحاق، وأنه صرح بهذا، تارة رواه عن محمد بن يحيى بن حبان، وتارة رواه عن نافع، ما يدل على أنه يعني محفوظ عن ابن عمر، وأيضا الحديث رواه الحسن بن سفيان في مسنده من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع بن حبان. هذا أيضا ربما يكون إعلان للخبر عن جده منقذ ابن عمرو، وكان قد أتى عليه 130 عاما، فذكر الحديث وفيه الخيار ثلاثا. رواية الحسن بن سفيان فيها أنه محمد بن يحيى بن حبان رواه عن عمه واسع ابن حبان بن حبان، عمه واسع بن حبان، وأنه لم يروه عن جده منقذ، إنما رواه عن عمه، وعمه واسع ابن حبان رواه عن جده منقذ، رواه عن جده منقذ. يحتمل يقال هذا اضطراب من ابن إسحاق وأن هذا لا يحتمل منه، ويحتمل يقال إن رواية جاءت مصرحة من طريق ابن إسحاق، واتفق لفظها في حديث ابن عمر وفي مرسل محمد بن يحيى بن حبان من طريق الآخر، وأنه لا يضر، خاصة أن الاختلاف إذا كان على ثقة لا يضر، وأن أصل الحديث في الصحيحين فيثبت به ما فيه من ذكر الخيار ثلاثة أيام. وهذا يحتاج أيضا إلى بحث في التحديد بثلاثة أيام، أنه على سبيل الحد أو يكون خيار ثلاثة أيام، أن الخيار لا حد لك كما سيأتي خيار الشرط، لكن من كان في مثل حال جد محمد بن يحيى بن حبان أو جد واسع بن حبان، يعني الواسع بن حبان أو منقذ بن عمرو، أنه من كان على مثل هذه الحال وهو لا يحسن التصرف، لا يحسن مماكسة في عقله شيء، أنه إذا بايع يكون خيار الشرط في حقه ثلاث، وأن هذا ثابت بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يتغير، لكن غيره له أن يشرط ما شاء ما دام ليس هناك جهالة، فيختلف، قد يكون الشيء يحتاج إلى أن ينظر في هذه السلعة مدة أسبوع، قد يريد أن ينظر مدة شهر، تختلف بحسب السلع، لكن لا بد أن يكون محددا من جهة الزمن. وسيأتي إن شاء الله كما سبق الإشارة إلى هذا الخيار، خيار الشرط. ومن مسائله أن خيار الشرط ربما يجرى اليوم في بعض العقود، وتجريه بعض البنوك وتجعله حيلة في شراء السلع شراء معلقا، ثم تبيعها على المتمولين، ولا بد أن يكون في الغالب اتفاق أو وعد مبدئي، ثم هم بعد ذلك يشترون سلعة بشرط الخيار فهذا إذا كان مجرد مواعدة بين المتمول والبنك أو الشركة أو أي شخص، ليس شرط يعني أن يكون جهة اعتبارية، بل قد يكون يعني شخصا معينا، قد يكون جهة اعتبارية بنك أو شركة ونحو ذلك، فيشتري منهم هذه الفلة أو هذا أو هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه السيارة، يكون مواعدة الشركة أو من يبيعه يريد أن يحتاط، يقول أنا سوف أشتري لك هذه الدار، لكن لا أدري هل تستمر، لأنه لا يجوز للطرف الثاني أن يبيعه ما لا يملك، بل لا بد من الملك، كيف يكون مالكا مع أخذ الاحتياط لو تراجع، لأنه لحق التراجع حتى لا يكون البنك أو الشركة باع ما لا يملك. ولهذا الحيلة الشرعية الجائزة نقول يجوز للشركة، يجوز للبنك، أو بين طرفين، شخص جاء محمد جاء إلى أحمد قال أريد أن تشتري لي سيارة أشتريها منك، أنا أريد أن تشتري سيارة أنا أشتريها منك، ما في مانع، يتفق إياه في حدود كم؟ يقول أنا أريد أن أشتري سيارة بحدود 100,000 ريال، 100,000 ريال، لكن يكون على سبيل مواعدة فلا بأس. فيشتري أحمد هذه السيارة من صالح مثلا، يشتريها منه ويشرط الخيار مدة أسبوع، مدة أسبوع، ثم يكون اتفاقه مع محمد أن يكون الخيار بينهما مدة 3 أيام، 3 أيام، يكون عبد الخيار 3 أيام تمضي العقد أو تفسخه، تفسخه، فإذا مضى 3 أيام ففسخ دون شرط الخيار الذي شرطه صالح لأحمد، في هذه الحالة يستطيع أن يرد السلعة إلى صاحبها، وهذا لا شيء فيه، بيع صحيح، لأنه باع شيئا يملكه واحتاط لنفسه. وهذه ذكر الشافعي رحمه الله، وذكرها ابن القيم عنه وعن غيره، يعني مع هذا المعنى، وأنها من الحيل الشرعية إذا خشي أن يتراجع من يريد الشراء يشترط أجلا أو شرط خيار أطول من الشرط الذي بينه وبينه، فهذا نافع وفيه مصلحة لهما جميعا. ويأتي إن شاء الله بحث فيما يتعلق بخيار المجلس في الدرس الآتي. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع ولما صاحب منه وكرمه.